أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم النشيد وهل يوجد نشيد إسلامي؟ الأناشيد الإسلامية انتشرت في هذا في السنوات الأخيرة، يعني صار لها دور ورواج. التسجيلات الإسلامية يعني كثير ما يعني تتضمن أو يكون فيها من ما يتداول ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، فهذا نسمعه بين وقت وآخر. وقلنا مرارا ينبغي فيما يسمى بالنشيد الإسلامي أن يضبط أولا في كلماته، كلمات التي ينشد بها من رجز أو نحوه من الشعر أو نظم، أن تكون ألفاظه شرعية، وأهم من هذا معناه كذلك معناه سليم، ما يكون في معنى لا يليق بالشريعة الإسلامية، بل يكون في المعاني، في الكرم، في المدح، في وصف الجنة، في التحذير من النار، في رفع الهمم، في الترغيب في الجهاد في سبيل الله ونصرة المسلمين وتذكير المسلمين بأنهم أمة واحدة والتحذير من الأعداء وما إلى ذلك. هذا شيء طيب، ولكن أيضا لا يكون فيه تلحين ولا يكون فيه موسيقى ولا مزامير بحال من الأحوال، لا يمكن بحال. أيضا لا يكثر منه، ما ينبغي للشباب أن ينهمكوا في النشيد وينسون العلم والجلوس للعلم والتعلم، فضلا عن أن ينشغلوا به يسهرون الليل ويشغلهم عن الصلاة. لا، هذا لا قدر، يعني للترفيه، للترفيه عن النفس. والصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كما مر بنا يبنون المسجد ويرددون شيء من الرجز ومن الشعر وهم منطلقون في الجهاد. عامر بن الأكوع رضي الله عنه كان شاعر، وأخو سلمة بن الأكوع فكان شاعرا، وكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هنيهاتك، فكان يعطيهم من الرجز والشعر الذي يعني ينشطهم فحداء، نوع من الحداء يحدو بهم ويحدو بالإبل. وكذلك أنجشه الذي كان أحد الحدائين، يا أنجشه رفقا بالقوارير، فهذا كان شيء يعني معروف ما يستنكر، لكن لا يخرج به عن حده ولا يزاد عن حده ومقصوده مع ضبط ألفاظه ومعانيه. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت أن صيام الأيام البيض حديث ضعيف، أما الصحيح صيام 3 أيام من الشهر، قل هل هذا صحيح؟ أما صيام 3 أيام من كل شهر فورد في عدة حديث مطلقا، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يبالي من أي الشهر صام، ربما صام من أوله، وربما صام من وسطه، وربما صام من آخره، وربما صام الاثنين من أسبوع وفي الأسبوع الآخر الاثنين والخميس، وربما صام الاثنين والخميس أسبوع وصام الاثنين من الخميس من أسبوع آخر، وربما صام الثلاثاء والأربعاء، وربما صام السبت والأحد لكانت نكاية باليهود والنصارى لأنها أعيادهم، فنحن عيدنا يوم الجمعة، الصحيح أنه منهي عن صيام الجمعة إفراده بالصوم. فورد في أحاديث صححها من صححها من أهل العلم أنه ربما صام السبت والأحد لأنها أعياد اليهود والنصارى، لكن ورد في حديث أبي ذر أو أبي هريرة: إذا صمت من الشهر فصم أيام البيض، 14 والخامس عشر والسادس عشر والرابع عشر والخامس عشر. والذي أذكر أن الحديث صحيح، يعني ما أذكر أن أحد طعن فيه وضعفه، وهذا مشتهر بين أهل العلم أنه إن تيسر له أن يصوم أيام البيض فبها ونعمته، وإن تعذر أو أخذ بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يبالي من أي شهر صام، فالمقصود أهم شيء 3 أيام من كل شهر. لكن إن حصل أن تكون هذه الأيام 13 والرابع عشر والخامس عشر فهذا يعني مستفيض عند أهل العلم وأنها سنة يعني معروفة. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو توجيه كلمة في إفشاء السلام لأنه قل بين المسلمين كما تشاهدون. لا شك السلام يعني هو تحية أهل الجنة، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه دخلتم الجنة؟ أفشوا السلام تحببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فمن أسباب دخول الجنة المحبة، والمحبة بين السلام أن من أسبابها إفشاء السلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه تحية يحسدنا عليها أهل الكتاب اليهود والنصارى، تحية جليلة عظيمة، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه تحية طيبة مباركة من عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي لك أن تبادر. وجاء في أدب السلام أن الصغير يسلم على الكبير، القليل يسلم على الكثير، الراكب يسلم على الماشي، الماشي يسلم على الواقف والقاعد، الداخل يسلم على الجالس. نسلم إذا دخلنا المساجد، وكذلك فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فأنت مأمور ببث السلام، ومعناه السلام أنت تبادر أخاك، تطمئنه أنني مسالم لك، كلمة عظيمة السلام عليكم. فلذلك إذا بدأك بالسلام تكون مطمئن، مطمئن. في المكاتبات كذلك، إذا كاتبت أو إذا خطبت، فهذه تحية عظيمة جليلة الله سبحانه وتعالى خص بها أمة الإسلام، فينبغي لك أن تعتني. وقد جاء في الحديث في الرجل الذي سلم لما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، قال على 20، فقال السلام عليكم، فقال 10، فقال عليكم ورحمة الله، قال 20، فلما زاد وبركاته قال 30، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحسنات تعطى لها بكلمات تقولها، كلمات تقولها. والسلام الأصل فيها أنه سنة، سنة، لكن رده واجب. إذا سلم عليك يجب عليك أن ترد التحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني أضعف الإيمان أن تردها، تردها كما سمعتها، وإن زدت وبركاته أو ما ورد من هذا القبيل فهذا أفضل. واستثني في شأن رد السلام أو ابتدائه أحوال، يعني المتلبس بالمعصية الأولى أنك ما تسلم عليه ما دام متلبس، إلا إذا كنت تريد أن تنصحه. فإذا كنت تريد منصحته لا شك ينبغي لك أن تشعره أنك مسالم له وأنك أتيت له بالخير. لكن إذا أصر رأيت أنه دائم ما يبالي ولا مصر على معصيته، فلا ينبغي لك أن تسلم عليه حتى يشعر أنك في حال مقاطعة معه. وقد يكون حتى الرد لا يجب عليك أن ترد سلام المبتدع العاصي الضال، خاصة إذا كان متلبسا بمعصية، لكن بين له، بين، لا يفسر عدم تسليمك أو عدم رد السلام بأمور الدنيا، قل له أنت كذا وكذا، فإذا تبت إلى الله فأهلا وسهلا ومرحبا، أنت أخي وسلم عليك وتسلم عليه. أما إذا أبيت إلا أن تصر فلا ينبغي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، هجرهم ولا يسلم عليهم ولا يرد سلامهم 40 يوم أو 50 ليلة. فهذا أصل الهجر، هجر أهل المعاصي والبدع في الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون به إذا دعت إليه الحاجة. أحسن الله إليكم. يقول: لقد حصلت على أرض منحة عام 1424، وقد قمت بالتسجيل في البنك العقاري ونزل اسمي، والآن أريد أن أشتري لي منزل، وأريد أن أبيع الأرض التي وأضيفها إلى ما يعطيني البنك العقاري، هل عليها زكاة الأرض، علما بأن سعرها كان 500 ثم 1000 وتدرج حتى وصل إلى 75,000؟ إذا كان عليها زكاة فكيف أخرجها عن 8 سنوات ماضية؟ لا، فيما مضى ليس عليك زكاة على ما ذكرت، لأنك ما كنت تريد بيعها، لكن الآن إذا عزمت على بيعها فإن مضى عليها سنة ولم تبعها، مضى سنة من حين العزم على البيع، عزمت يعني وضعتها عند العقاريين أو أنت قمت بنفسك تروج لها، وضعت عليها لوحة، المهم يعني عملت، ليس مجرد نية بل عملت على عرضها، فمن حين ما عرضتها إذا مضى سنة، يعني عرضتها في محرم، فإن يسر الله لك وبعتها الآن أو في رمضان فلا زكاة عليها. فإن جاء المحرم القادم وأنت لم تبعها فتزكيها بقيمتها التي تساويها في ذلك الشهر. أحسن الله إليكم. يقول: هل سماع الأغاني وشرب الدخان وغيرها من المعاصي كحلق اللحى يعتبر من الإحداث في المدينة ويدخل في حديث الإحداث؟ لا شك الأغاني يعني تحريمها لا يجادل فيه إلا ضال. تحريم الأغاني المتهتكة التي تسمع للأسف بالإذاعات ليل نهار مقرونة بالمزامير والموسيقى وهي حب وعشق وكلام فاضي هذا ضلال، وأغاني محرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر منها أشد التحذير، وأن الغنى بريد الزنا. والله سبحانه وتعالى في آيات عدة آيات تأولها أهل العلم على أن المقصود بها الغنى، وكما أخبر عن حال الشيطان أنه لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، وذكر في آيات أخرى أنه يغريهم بالغنى وبالمزامير، وفي آية سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله أنه الغنى، أنه المزامير والغنى. فهذا أمر عمت به البلوى، وهو في المدينة وفي مكة أفظع وأشد وإحداث. فالذين يبيعون الأشرطة والأشياء هذه وهذا القبيل أو المطاعم والمقاهي والفنادق يجب اجتنابها والتحذير منها والأخذ على أيديهم أولا بالمناصحة واللطف وتبيين لهم الحكم إن كانوا جاهلين، فإن كانوا متمردين فينبغي للولي ولي الأمر أن يأخذ على أيديهم. فهذا وبال ومصيبة، ولا نغتر بأنه الآن صار عادي عند الناس، لأن الإذاعات صار هذا شغلها، هذا شأنها، موسيقى طوال الأخبار تسمعها بالموسيقى، والأخبار العلمية والكلام الاقتصادي اللي تستفيد منه ينفرونك منه بالموسيقى، نسأل الله العافية. أي بدعة من هذا. وحلق اللحى نص الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفائها، أمر أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، كلها كلمات تدل على أنه يجب أن تتركها ولا تتعرض لها ولا تقصرها ولا تخفف منها، تتركها كما هي. وحلقها مخالفة ومحادة للرسول عليه الصلاة والسلام. الدخان أمر مستحدث، لكن لما تبين ضرره في جسم الإنسان بإجماع أهل الطب، أهل الطب مجمعون على أنه ضار، أطباء المسلمين والكفار، هذا من عشرة السنين، والدول الكافرة تحاربه وتحذر منه وتغرم شركات التدخين، الجمعيات المعنية بعلاج المدخنين يعني تغرمها كما تقرؤون في الإعلام بمئات الملايين يغرمونه ويكتبون عليها كما هو معروف، لكن في بلاد الإسلام يبتلوننا به ويسوقونه بأنواع من التسويق الخبيث، وولاة أمور المسلمين في حال يعني لا كان الأمر لا يهمهم ولا يبل، إلا لوحات لا تدخن كلام فاضي. خذ هؤلاء أمانة بين يديك، مثل ما أن أولادك أمانة عندك، هذه الأمة أمانة. لماذا تسمح تجار التدخين في بلاد الإسلام ينهبون أموال المسلمين ويعبثون بدينهم وصحتهم من أجل أرباح تدفعها لهم شركات التدخين وشركات التبغ؟ هذا إهمال وهذا إحداث، نسأل الله السلامة والعافية. وأن نجد الإحصائيات أن المدخنين في بلاد الإسلام أكثر منهم في بلاد الكفار، للجهل والغفلة وإهمال المسؤولين. ويكفي الدعايات ما تنفع الدعايات، أن نلصق لوحات. الله سبحانه وتعالى خول ولاة الأمور، خولهم سلطة بحق إذا كانت لمصلحة الأمة، فلا حرج أن يأخذ. ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرن على الحق أطرا. للأسف نجد شبابنا تلاميذ المدارس منهمكون فيه ومنتشر، وتجد في الأسواق في الطرقات. إلى متى هذا الأمر؟ وقد تبين لنا أنه قاتل للصحة ومضيع للمال، ويكفي أنه مدام تبين أنه حرام فلا يجوز أن نتساهل فيه، يعني ديانة وأيضا مراعاة للصحة وحفظ الأموال. فهذه الأشياء لا شك وأمثالها مما انتشر في المدينة وفي مكة وفي البلاد ككل، هذا من المنكرات التي نسأل الله السلام والعافية، نخشى أن تكون سبب العقوبات والويلات إذا لم نتداركها ونتعاون، ولاة الأمور والناس يتعاونون على الحد منها، فإذا حصل هذا حصلت البركة، وبارك الله لنا في أمورنا وأحوالنا. أحسن الله إليكم. يقول: هل النوم الكثير يضعف الإيمان؟ لا شك النوم الكثير الذي يخرج عن الحد والعادة، لأنه النوم الكثير يعني يدل على نوع من الغباء، فالرجل الذكي الحدق قليل النوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه عليه الصلاة والسلام لا ينام قلبه، إنما تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. والحكمة يصفون الرجل الحدق كالذئب، أنه رجل نبيه منتبه. فكثير النوم في العادة يكون إنسان يعني ما متبلد، ويترتب على النوم تضيع حقوق. في الغالب أنه إذا كثر نومه تراخى في الصلاة، تراخى في عمله وواجباته وشؤون بيته وأهله وما إلى ذلك. فلا شك أن كثرة النوم وقد تكون مرض، لكن ولله الحمد هناك علاج للأمراض من الحجامة، من الأدوية التي يعني يطمئن إليها الإنسان، يسعى إلى علاج نفسه، ما يستسلم لهذا الأمر، ما ينبغي له أن يكون. ولذلك جاء يعني التحذير من الكسل والدعاء، اللهم أن نعوذك من العجز والكسل والجبن والبخل. فالعجز والكسل قرينان يعني بعضهما من بعض، العجز والكسل، والنوم في الغالب من أسباب يعني حصول العجز والكسل. فينبغي الإنسان أن يتنبه ويربي أولاده وأهله على هذه الخلال الحسنة والبعد عن العجز والكسل. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يسلم مع الإمام موافقا له حيث أنه يلاحظ كثيرا؟ هذا خلاف السنة، لأنه ما ينبغي أن يسلم مع الإمام، بل يسلم بعده. أما إذا سبقه في التسليم فمن أهل العلم من يبطل صلاته، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نتابع الإمام متابعة، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ولا تركعوا حتى يركع، ثم إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فالذي يسابق الإمام صلاته باطلة، والذي يوافق الإمام بالقول أو الفعل فهذا صلاته مختلة، ويخشى على صلاته من البطلان بما في ذلك السلام. فينبغي له أن يتأنى، كلها يعني ثواني معدودة جدا، يعني إذا سلم الإمام يعني ما بينكم منه إلا يمكن ثانيتين، فلا تستسلم للشيطان يفسد عليك صلاتك أو ينقص عليك أجرها وثوابها. أحسن الله إليكم. يقول: إنه صحي من النوم وعليه جنابة علما بأنه صائم، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، يعني إذا كان ناوي الصيام يمضي في صيامه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان ربما أذن عليه الصبح وهو يريد الصيام وهو جنب، فيغتسل، فتغتسل وتبادر إلى صلاتك ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: إنه رزق بمولود أو مولود، يقول: ولم يعق عنها وعق عنها مع أضحيته. ما نسأل الله أن يصلح لنا ولك ولجميع إخوان المسلمين. لكن هل إذا قصدك أنك اكتفيت بالأضحية فلا، لأن العلم يقول الأضحية لها سبب ووقت معين، والعقيقة لها سبب ووقتها مفتوح. فإن كان قصدك في وقت الأضحية يعني ضحيت وأيضا ذبحت عقيقة عن بنيتك فلا حرج يعني. أما إذا كنت اكتفيت بالأضحية عن العقيقة أو بالعقيقة عن الأضحية فلا، فينبغي لك أن يعني تجعل للعقيقة ذبيحة خاصة، إما يعني في وقت الأضحية أو في أي وقت، لكن الأفضل في السابع، فإن لم يتيسر في الرابع عشر، فإن لم يتيسر في الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك متى ما تيسر لك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المرأة الحائض في الزيارة؟ ما تدخل المسجد يعني. ثم الزيارة قلنا مرارا أن النساء الصحيح أنه لا تشرع لهن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من السنة في حقهن، بل تركها أفضل وأولى. والصحيح أنها لا تدخل المسجد إذا كانت حائضا أو نفساء أو كان الرجل جنبا أو المرأة جنب، هؤلاء لا يدخلون المسجد على الصحيح من قول أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو توجيه أو تسليط الضوء على الفرقة الإسماعيلية وما لديهم من مخالفات عقدية وتعبدية. هذا الكلام يحتاج إلى وقت أطول، فهي فرقة معروفة من الفرق الضالة، بل في غاية من الضلال، يعني حتى الشيعة يتبرؤون منها. الشيعة على ما فيهم من ضلال وانحراف يتبرؤون من الباطنية الإسماعيلية الباطنية، وهي فرق عدة، لكن من أشهرها هذا الخبيث الفاجر هذا الذي في الشام، فهو من سلالة الباطنيين، من سلالتهم النصيريون في غاية من الخبث والضلال. والعجب من المسلمين طوال عشرات السنين وهم لا يعني في انسجام ومودة وعلاقات، وكأن شيء حتى كشر عن أنيابه وتابع الفجر الآخرين في في في في البلاد الأخرى. فهي فرقة خبيثة يعني تظهر الإسلام وتبطل الكفر، وقد فضحها علماء الإسلام وكتبوا من قرون سابقة، من أول ما بدأ ظهوره تقريبا في القرن الثالث الهجري أو نحو ذلك بدأوا يكتبون ويفضحونها، فضائح الباطنية. فهي فرق منبثة في بلاد الإسلام، ولعل الله إذا يسر يعني فرصة أخرى نذكر من يعني أحوالهم ما يعين على البعد عنهم ومناصحة من ابتلي بأحد منهم، فقد يكون بعضهم قد غرر به من السوقة العوام مساكين ما يدرون عن حقيقة الأمر، وإذا بين لهم الحق في الغالب أنهم يلتزمون به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه، وأن يمن على إخواننا المستضعفين بالنصر، وأن يوكن لهم في الأرض كما وعد بقوله جل جلاله، ونريد أن نمن على المستضعفين فأن يمكنهم ويقويهم، وأن يرينا في الضالين الظالمين عجائب قدرته، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، ويعجل لنا بفرح النصر، وأن يشفي صدورنا وصدور المؤمنين من كل ظالم وضال، وأن يبعدنا جميعا عن الظلم وأن نقع بشيء منه، وأن يهدينا سبل الرشاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.